بها ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وتغت الغنم وحملانها فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه وهذه القرية استثناهم الله، هم مستثنون، لأن العذاب إذا حقق نزول العذاب وجاء العذاب لا تقبل التوبة إلا أهل نينوى، استثناهم الله. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، إذا نزل العذاب وحاط العذاب بهم ما في توبة، ما تقبل التوبة إلا قبل الله توبته. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فمن شروط التوبة أن تكون التوبة قبل نزول العذاب، وهؤلاء تحققوا نزول العذاب فأخبرهم نبيهم وأحاط بهم العذاب، لكن الله استثناهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني إذا نزل العذاب، إلا قوم يونس، استثناهم الله. فإنهم لما تحققوا نزول العذاب وعلموا أن نبيهم لا يكذب، وذنون عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبا وركب في البحر سفينة، والسفينة ثقلت، قالوا لابد أن يبقى واحد حتى تخفف إلا تغرق، فوقع عليه السهم فسقط فكانت بطن الحوت. وهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى وامتحان له. ولهذا يقارن بين علاة نفاة العلو الذين في العلو والله على خلقه، يقولون إن قال بعضهم وهو أبو الجويني امتنع أن يفسر لهم كون يونس بن متى ومحمد في درجة واحدة، وامتنع أن يفسرهم حتى أعطي مالا جزيلا، فقال إن يونس وهو في جدة البحار ومحمد في القرب سواء من الله. هذا قصد من إنكار العلو. كلم العلماء على هذا وبينوا أنه لا مقارنة، فرق يعني بين يونس وهو في بطن الحوت ومحمد ليلة المعراج وهو في السبع الطباق قربهم من الله سواء، لقصد إنكار العلو. بين العلماء أن هذا من سبب إنكاره العلو، الله فوق السماوات فوق العرش، قالوا فقول إنهما في القرب سواء وفي المكانة سواء. ولا شك أن يونس نبي كريم، لكن هناك فرق بينه وبين محمد، فمحمد عليه الصلاة والسلام فوق السبع الطباق مكرم مبجل معظم، وذي النون في قعر البحار مؤدب ممتحن، فلا يساوى بينهما. ولكن مع ذلك فيونس نبي كريم، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتنقص. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا صحيح في الحديث، وفي اللفظ الآخر: لا يقول إن أحد أنا خير من يونس بن متى، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يعني هذا لا يمكن أن يقوله أحد، لا يمكن أن يقوله نبي، وإذا قاله إنسان فهو كان، لا يمكن أن يكون خير من النبي، والنبي لا يمكن أن يقول هذا، لا يمكن أن يقول نبي من الأنبياء أنا خير من رسول الله، وغير النبي إذا قال أنا خير من رسول الله فهو كذاب، فهو كان، لأن نص خير منه، يعني وذلك أنه قد يتوهم بعض الناس أن يونس لما ألقي في البحر وكان في قعر البحر يتوهم أن درجته ناقصة وأنه أكمل من يونس، إذا توهم أن التوهم فهو كاذب. نعم. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم سفينة فلججت بهم وخافوا أن تغرق بهم فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأبوا أن يلقوه ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا فأبوا ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضا قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين أي وقعت عليه القرعة فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود رضي الله عنه حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما فإن يونس ليس لك رزقا فإن يونس ليس لك الحوتان أو ليس لك رزقا فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك يكون له سجنا وقوله نعم وهذا من حكمة الله البالغة يونس عليه السلام وذنون إذ ذهب مغاضبا يعني مغاضبا قومه غاضب عليهم ولم يصبر عليه الصلاة والسلام وهو نبي كريم لكن كما قال فاصبر ولا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو ذي النون صاحب الحوت ما صبر الله يخاطب نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال في الآية في نون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو ذي النون ما صبر صاحب الحوت لما دعاهم ردوا عليه دعوته كذبوه خلاص غضب عليهم وقال أنا رايح والعذاب سيأتيكم بعد ثلاثة أيام وأنا أروح أخليكم نذاهب وتاركهم قال وذا النون ذهب مغاضبا نعم فيونس عليه الصلاه والسلام دعا قومه وردوا عليه دعوته غضبهم وتركهم فذهب وركب السفينه فلجلجت بهم السفينه ثقلت فقالوا لابد ان يلقى واحد تخفف منه لا تغرق السفينه يكون واحد يلقى ويهلك أسهل كل السفينة تهلك بمن فيها فقالوا من ينزل ما في أحد يريد أن ينزل ما في إلا القرعة جعل القرعة فوقعت السفينة على يونس قالوا أبوا قال هذا رجل الصالح معنا نعيدها مرة ثانية ما نريد أن تفعل ثم عادوا فوقعت عليه القرعة مرة ثانية فقالوا نعيدها فأعادوها في المرة الثالثة فوقعت عليه فعند ذلك لما رأى ذلك تجرد من ثيابه وألقى نفسه في البحر قالوا لعله رجل عبد أبق من سيده فأرسل الله على الحوت وابتلعت فل ما هشمت له عظما ولا أصابت بأسنانها بل نزل من فمها على بطنها في الحال صار سجن فيه تعذيب الأنبياء كذب الأنبياء لهم مكان عند الله فجعل يسبح في بطن الحوت الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يبعثون ثم بعد ذلك أنبت الله له شجرة ليقطي فلفظت الحوت على الساحل وهذه الشجرة من يقطي كان من حكمة الله أن هذه الشجرة لا يقع عليها شيء من من النواميس من الناموس من الحشرات، لأنه الآن حين بركت هذه المدة في بطنه أصبح جلده رقيق جدا، يؤثر عليه أي شيء حتى الريح يؤثر عليه، أي لو وقع عليه حشرة جرحته، لأن أصبح لين الجسم بسبب المدة التي مكثها في بطنه، صار لينا جدا خفيف جلده خفيف يؤثر عليه شيء. فأنبت الله هذه الشجرة لا يعالج من الدواب حتى يتعود ويتقوى جسمه وجلده، يصلب جلده ويأتيه الهواء شيئا فشيء، ثم بعد ذلك انتقل. فقال الله له ارجع إلى قومك الآن أسف عليك، تمنوا رجوعه وآمن، فلما رجع إليهم آمنوا كله وكانوا، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمتعناهم له، فآمنوا فمتعناهم له. نعم. قيل أنها شجرة النجد، قيل هي أن شجرة النجد التي لا يقع عليها شيء حسرة. نعم. وقالوا ما هذه الشجرة، تعرفون هذه الشجرة النجد ما يقع عليها شيء حسرات؟ نعم. وقوله وذا النون يعني الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. نعم، ذا النون صاحب الحوت، نسب صاحب الحوت لأنه سقط في بطنها. نعم. وقوله إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقومه فظن أن لم نقدر عليه. قال الضحاك وتقف لقومه، تفسير مغاضبة لقومه، قال الضحاك لقومه صار فيه إيهام، إيهام أن الضحاك وقائل. قال الضحاك تفسيرا للآية مغاضبا لقومه، قال الضحاك معنى قوله مغاضبا أي مغاضبا لقومه، في ثمرة مغاضبا لله، مغاضبا غضب قومه، غاضب عليهم، لما ردوا دعوته ذهبوا مغاضبا وتركهم وركب البحر. قال الضحاك تفسيرا لقوله مغاضبا أي مغاضبا لقومه. نعم. وقوله إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقومه فظن فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه في بطن الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك. فظن أن لن نقدر عليه. نعم عليه. فظن أن لن نقدر عليه. فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه في بطن الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وغيرهم، فاختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى قدر عليه رزقه. فأما فأما إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. فسر قوله فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه، لن نضيق عليه في بطن الحوت. نعم. واستشهد عليه بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني نضيق. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عطية العوفي فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير. إيش؟ وقال من؟ وقال عطية العوفي فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير. فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد، قال الشاعر فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى، تبارك كما تقدر يكن فلك الأمر. إيش قال الشاعر؟ فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى، تبارك كما تقدر يكن فلك الأمر. إيش؟ نعم. تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. ما تقدر ما تقدر عندك ذلك الأمر يكون ذلك. إيش عندك؟ يقول تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. نعم. فلك ذلك الأمر. يكون ذلك الأمر. قال هنا أنشده ثعلب مع بيت آخر. إيه؟ وروايتهما كما في تفسير القرطبي فليست عشيات اللوى برواجع لنا أبدا ما أورق السلم النظر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر. ما تقدر ما تقضي فظن نقدر عليه. قال عطيف العوفي أن نقدر عليه إيش؟ أن نقضي عليه. نعم أن نقضي عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير. فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد. قال الشاعر فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. نعم. ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر أي قدر. نعم. وقوله فنادى في الظلمات ألا الأقرب الأول فظن أن نقدر عليه ألا نضيق عليه الأقرب المعنى الأول فظن أن نقدر عليه ألا نضيق عليه في بطن الحوت على ما جاء في الآية وأما إذا أنزله فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه. الظن يطلق على العلم يعني تيقن ان الله لا يضيق عليه بكمال علمه بربه وكمال ثقته بربه علم ان الله لا يضيق عليه لانه نبي كريم. نعم. نعم. قال بعضهم معناه يظن انه يرجي بالبصر فلا يقدر عليه. لا هذا بعيد هذا لا يمكن يحصل النبي هذا فذلك بمعنى الاستفهام انما تاويله افظن ان لم نقدر عليه. واولى الاقوال قال افظن يونس ان يقدر عليه عقوبه له على مغضبه ربه. لا على مغضبه قومه. وبل على مغضبه قومه غضب قومه ما غضب ربه. فعرف الحال لا شك القول الأول هو القصة هو الأقرب فظن على نقدر عليه نضيق عليه. نعم. وقوله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله نادى في الظلمات متعددة ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ظلمات في وسط الظلمات ظلمة في ظلمة في ظلمة ظلمة الليل في ظلمة البحر في ظلمة بطن الحوت في الظلمة. نعم. والله تعالى يسمع دعاء من فوق سبع سماوات. نعم. وقوله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وكذا روي قال ابن مسعود رضي الله عنه ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة. فقال سالم بن أبي الجعد ظلمة حوت في وقال سالم بن أبي الجعد ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر. هذا يحتاج إلى دليل الحوت في وسط الحوت يعني على هذا يكون الحوت أكلتها حوت أخرى هذا ما ليس بظاهر. نعم. قال ابن مسعود وابن عباس رضي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما وذلك أنه ذهب به الحوت في البحر يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر حتى سمع يونس تسبيح الحصى في قراره فعند ذلك وهنالك قال

إذا يكون منقطع، هذا يكون منقطع، يكون ضعيف هذا. وهذا فيه نعم ظاهر فيه تفصيلات، التفصيلات أنه كذا وأنه فعل كذا وأنه سبح، هذا يعني فيه غرابة يعني رفع في رفع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا بس منقطع الآن الله محمد حدثه صرح بأن هناك محدث ابن إسحاق المدلس رحمه الله، وإن كان ثقة إذا علان، لكن الآن فيه واسطة الآن فيه قال عم الحدث أو الثاني حدث الواسطة كن منقطع. الشيخ ابن إسحاق محلوف. نعم. وروى ابن عبد من حديث فيكون ضعيف هذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ينقطع انقطاعه. نعم. وروى ابن عبد من حديث شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مرفوعا لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى سبح لله في الظلمات. ايش روى عندك روى ابن عبد الحق يقول عندنا الشيخ يقول وروى ابن عبد يقول في الحاشيه يقول بعد كلمه عبد بياض في الاصل بمقدار كلمه وفي مخصوص الازهر وروى ابن عبد الحق وروى ابن عبد الحق والشيخ ثم قال من حديث شعبه وروى ابن عبد الحق ايش السند يقول وروى ابن عبد من حديث شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عبد الله بن سلمة يقول في النسخ عبد الله بن مسلم هو خطأ. عبد الله بن سلمة وش بعده؟ وعبد الله بن سلمة هو المرادي الكوفي. طيب. المثل عبد الله بن سلمة وش بعده؟ وروى ابن عبد. اقرأ وروى ابن عبد. وروى ابن عبد من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مرفوعة لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى سبح لله في الظلمات. نعم. من حديثي هذا ولم نجد هذا الحديث في سورة النور ولا سورة الطاقة. عندنا شرط الله هذا عندنا شرط وروي معك في هذا النصف في الشرط يعني هم موجودة هي تصير الكلمة الساقطة حميد. نعم ايش ما يقول هذا ها سلامة شقول يقول ابن عبد الحق انه تحريف ولا علم به وقد ذكر الهندي اي الحديث بكنز العمال وعزاه ابن ابي حيب وعبد بن حميد كان عبد بن حميد الاخضر. نعم ما ذكر حسن الصعب. نعم. وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن جعفر وسيأتي أسانيدها في سورة نون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد حدثنا أبو عبد الله ولا أبو عبيد الله عندي الشيخ أبو عبيد الله يقول طيب اقرا الان ابو عبيد الله حدثنا ابو عبيد الله فرقق الله وقال اذا جاء قبلها كسر ترقق واذا جاء قبلها ضم فخر. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو عبيد الله ابو عبيد الله احمد بن عبد الرحمن عنده بالتفصيل. نعم نعم ابن اخي بن وهب ابو عبيد الله ابن ايش ابن عبد الله احمد بن عبد الرحمن ابن اخي ابن وهب. نعم. قال حدثنا عمي قال حدثني ابو صخر ان يزيد الرقاشي حدثه قال سمعت انس بن مالك ولا اعلم الا ان انسا يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش فقالت الملائكة يا ربي صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال أما تعرفون ذاك قالوا لا يا ربنا ومن هو قال عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبلا ودعوة مجابة متقبلا كذا متقبل بدون ألف يرفع له عمل متقبل نعم عندك ألف لا لا عندنا بالنصب ها عملا متقبلا ها عندنا عملا متقبلا عمل متقبل طيب لم الذي لم يرفع لم يزل يرفع له عملا متقبلا عندك بالألف نعم ها هذا أحسن لكن عندك ألف إذا لم ترفع له لم يزل ترفع له عملا يعني خطاب لله ترفع له عملا نعم قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عملا متقبلا ودعوة مجابة قالوا قال نعم ترفع لعل ترفع ترفع له عملا متقبلا هذا إذا كانت منصوبة أما إذا كانت مرفوعة يرفع على ما كانت عليه نعم ترفع له أنت لم ترفع له لا نعم قالوا يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع نعم أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلى فأمر الحوت فطرحه في العراء طرحه فأمر الحوت فطرحه في العراء هذا ضعيف يزيد الرقاق ضعيف نعم وقوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات وكذلك ننجي المؤمنين أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إليه ودعونا منيبين إلينا ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء قال الإمام أحمد إيه هذا قول فاستجبنا له عندي طويلة كلام على الآية بقى شوية ها بقى شوية نعم بقى شوية نعم قريب قريب نعم حديث حدث لا كلام نعم يقول قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال الهمداني بالدال ولا بالدال بالدال ها بالدال إذا كانت بالدال فالهمداني تسوي إلى قبل الهمداني إذا كانت بالدال همداني تسوي إلى قرية في الشرق همداني شو عندك؟ عندي الحمد إسحاق بن يونس بن أبي إسحاق الحمداني مشكل الحمداني لا شيخ المعلم إسماعيل بن عمر حدثنا إسماعيل بن عمر نعم قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الحمداني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد قال حدثني والدي محمد عن أبيه سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين قال لا وما ذاك قلت لا إلا

علي بن زيد رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا داود بن المجبر بن قحزم. نعم كم بس مش. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا داود بن أبي داود بن المحبر بن قحزم المقدسي عن كثير بن معبد قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال ابن أخي أما تقرأ القرآن أما تقرأ القرآن ابن أخي قال ابن أخي يعني ابن أخي النص. نعم قال ابن أخي أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله المؤمنين. ابن أخي هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وزكريا نادى ربه بركة اشكال عليه الحديث تكلم عليه عندك. يقول عن كثير بن معبد يقول كثير بن معبد ذكره الذهب في ميزان الاعتدال ومغني في الضعفاء وقال ضعفه الأزدي لا يتابع ربه. هذا في السند الأخير. نعم هذا ثم أيضا هذا كلام الحسن ما يثبت أن هذا اسم الله الأعظم. والحديث الأول حديث سألي قبله في حديث علي بن زيد بن جدعان. الحديث الأول اشكال عليه هذا الأول من رواه ابن جرير ولا ابن عبد الحسن ابن جرير وش سند عنده. حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن حدثني بشر المنصور عن علي بن زيد عن سعيد المسيب قال سمعت سعد بن مالك وابن أبي وقاص. بس ما رفع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما اسم الله الأعظم تكلم عليه حديث ما تكلم عليه أن قبله أخرج عن السر ما أن قبله إسماعيل بن عمر إيه قبله إيش مش مصر إسماعيل بن عمر حدثنا يونس الذي إسحاق الهمداني حدثنا إبراهيم محمد بن سعد حدثني والدي عن محمد عن أبيه عن سعد وهو ابن أبي وقاص. إيه مثل إيش مثل الحديث وش مثل يقول مرة في عثمان في نفسه. إيه نعم إيه. أخرجها التلميذ وصححه الألباني. على كل حال لا شك أنها أقول الآية كافية قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بين الله استجبنا له ونجيناه من الغم ووعد الصحابة بأن ننجي المؤمنين. نعم نعم تفضل نعم الله أعلم احتاج إلى طبعا قال الله لا إله إلا الحي القيوم فيها آيات من القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي في أول آل عمران وفي طه وعنت وجهه الحي القيوم وقيل المراد الأعظم بمعنى العظيم وأن أسماء الله كلها عظيمة. نعم نعم نعم لا شك لا شك أن هذا توسل إلى الله توسل إلى الله بألوهيته وظلمك لنفسك أيها العبد. نعم نصب إجابة الدعاء. نعم ويكفي الآية فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين آية علوم صحة الأحل الآية الكافية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه قال الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضا. وها هنا أخطر منهما إذ نادى ربه أي خفية عن قومه رب لا تذرني فردا إلى ولد لي ولا وارث يقوم بعدي من في الناس وأنت خير الوارثين. دعاء وتلاء مناسب للمسألة. قال الله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه أي امراته. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير كانت عاقرا لا تلد فولدت. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن عمرو عن عطاء كان في لسانها طول فأصلحها الله. وفي رواية كان في خلقها شيء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب والسدي والأظهر من السياق الأول. وقوله إنهم يعني أنها تظهر السياق أنها كانت لا تلد كانت عقيمة لا تلد فأصلحها الله فصارت تلد لأن يعني هذا هو المناسب للسياق. وقيل أنها فيها عيب فأصلحها الله. وقيل في لسانها طول فأصلحها الله. وفي هذا الدعاء أنه ينبغي المسلم أن يدعو ربه وأن لا ييأس لأن الدعاء عبادة والله تعالى يحب الملحين بالدعاء من عباده الدعاء. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال سبحانه أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والأنبياء قدوة الناس في هذا يدعون ربهم. فزكريا دعا ربه خفية دعا خفية أفضل. وإذا جاءت الحاجة إلى الإعلان فلا بأس. ادعو زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا ختام مناسب أنت خير الوارثين. فهو سبحانه خير الوارثين. هو سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها فهو خير الوارثين. وزكريا عليه الصلاة والسلام دعا ربه بأن لا يتركه فردا ليس له ولد يرثه في العلم والنبوة ودعوة الناس. ثم ختم هذا بقوله وأنت خير الوارثين. توسل إلى الله بها وأنت خير الوارثين. فأنت يا الله خير الوارثين فارزقني ولدا يرثني. نعم. وقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي في عمل القربات وفعل الطاعات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال الثوري رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا وكانوا لنا خاشعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد مؤمنين حقا. وقال أبو العالية خائفين. وقال أبو سنان قال إيش قال كبر. وقال مجاهد مؤمنين حقا. نعم. وقال أبو العالية خائفين. وقال أبو سنان الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدا. وعن مجاهد أيضا خاشعين أي متواضعين. وقال الحسن وقتادة والضحاك خاشعين أي متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة. قال ابن أبي حازم نعم كلها متقاربة. خاشعين متذللين خاضعين لله خائفين الخوف الملازم للقلب خاشعين متواضعين ذليلين مستكينين كلها متقاربة. وهذه في هذه الآية بيان فضل الخوف والرجاء وأنهما عندنا أنواع العبادة العظيمة. خوف الله ورجاءه من أجل القربات وأفضل الطاعات. ولهذا وصف الله الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام بالرغب والرحب إنهم كانوا يسألون في الخلق ويدعونا رغبا ورهبا. رغبا هذا الطمع والرجاء ورهبا هذا الخوف والخشية. وفي الرد على الصوفية الذين يقولون لا حاجة إلى الدعاء ولا حاجة إلى الخوف والرجاء. ويزعم أحدهم أنه يتعبد لله محبة فقط محبة لذاته لا خوفا ولا طمعا ولا رغبة ولا رهبة. هذا من أبطل بغض هذه زندقة. عبد الله بالحب وحده فقد تزندق. العبادة لا بد فيها من الحب والخوف والرجاء. من ذلك ما يذكر في كتب الوعظ الرابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنة فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا من أفضل البعض. الحب العبادة لا تكون بالحب والخوف والرجاء، لا ذات أركان محبة وخوف الرجاء. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، هذه طريقة الصوفية. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من خوارج، هذه طريقة الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده ومن مرجع. ومن عبد الله بالحب وخوف الرجاء فهو مؤمن وحده. كيف يقول الصوفية أننا لا نعبده خوفا وطمعا وإننا نعبده حبا لذاته؟ والله تعالى وصف أنبياءه الكرام بالرغبة والرهبة، وهو خوف الطمع. إنهم كانوا يسارعون، بعد أن ذكر الأنبياء عليهم السلام، بعد أن ذكر موسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا وغيرهم، قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحمة. وقال عن عباده المستقيم: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه في وصف عباده: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. فكيف يقول الصوفي بعد هذا: لا حاجة إلى الخوف والرجاء، إن نعبد الله حبا لله. والله تعالى لك أركان العبادة في الفاتحة ثلاث: الحمد لله رب العالمين، هذا المحبة. الرحمن الرحيم فيها صفات الرجاء. مالك يوم الدين صفات الخوف. نعم. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد القنافسي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وتثنوا عليه بما هو أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السند الحديث هذا خالف حديث. وقال إبراهيم أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وتثنوا عليه بما هو أهل، بما هو له أهل، وتخلط الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف في المسألة بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، تكلم على سنده. نعم، هذا صحيح. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هكذا قرن تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم، لأن تلك موطئة لهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تلد في حال شبابها. ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. وهكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم، وها هنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم، فقوله والتي أحصنت فرجها يعني مريم عليها السلام كما قال في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقوله وجعلناها وابنها آية للعالمين أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه يخلق ما يشاء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا كقوله ولنجعله آية للناس. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن شبيب يعني ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله للعالمين قال العالمين الجن والإنس إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم وهذا من آية الله العظيمة الدالة على عظيم قدرته وأنه سبحانه وتعالى لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى خلق عيسى من أنثى إلى ذكر فتمت بذلك القسمة الرباعية. فالله تعالى خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى خلقه من طين وخلق حواء من ذكر بلا أنثى خلقها من ضلع آدم وخلق سائر الناس من ذكر وأنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر فتمت بذلك القسمة الرباعية. والله سبحانه وتعالى ذكر قبل هذا القصة قصة أسهل منها وأخف توطئة لها وهي قصة زكريا وامرأة. فإن زكريا عليه الصلاة والسلام كان عقيما لا يولد له ومضت السنون في شبابه ولم يولد له وكذلك امرأته عاقر لا تلد مضى شبابها فلما كان في زمن الكبر رزقهم الله الولد. ثم ذكر بعد ذلك قصة مريم وهي أعجب منها فذكر القصة الأولى لأنها أسهل وأخف على النفوس. ثم ذكر قصة أعظم وأشد وهي إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر والله على كل شيء قدير. والمؤمن مصدق لأخبار الله ليس عنده ارتياب ولا شك هكذا شأن المؤمن وإنه الذي يرتاب ما في قلبه ريب. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قال سبحانه خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق آدم من تراب وأوجده من تراب قادر على أن يوجد ذكرا مولودا بلا من أنثى بلا ذكر. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة تقول دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة أي سنتكم سنة واحدة. فقوله إن هذه إن واسمها أمتكم خبر إن أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله أمة واحدة نصب على الحال ولهذا قال وأنا رب نصب على الحال ولهذا قال وأنا ربكم فاعبدون كما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأولاد العلات هم الإخوة من الأب، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، الأب واحد والأمهات متعددة، وهذا في الشرائع. الشرائع الأوامر والنواهي والحلال والحرام تختلف من شريعة أخرى، أما الدين فهو واحد، توحيد الله. كل الأنبياء بعثهم الله بالتوحيد، دينهم واحد، كل الأنبياء جاءوا بأصول الدين: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد، أمرهم بتوحيد الله ونهاهم عن الشرك، وأمرهم بطاعة الأنبياء وتعظيم الأوامر. الدين واحد لكن الشرائع مختلف. الشرائع شريعة، مثلا في شريعة يعقوب يجوز الجمع بين الأختين، في شريعة التوراة يجب القصاص، شريعة الإنجيل يجب العفو، في شريعتنا إذا أكمل الشرائع خير فيها القصاص والدية والعفو مجانا، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهؤلاء يقال الإخوة من الأب يقال إخوة علاه، ولهذا قال: نحن معشر إخوة علاه، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني الشرائع. وأما الإخوة من الأم يقال لهم إخوة الأخيار، والأشقة يقال إخوة أعيان، أشقة إخوة أعيان، والإخوة من الأم أخيار، والإخوة من الأب تعالى. نعم. وقوله: وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب. ولهذا قال: كل إلينا راجعون أي يوم القيامة، فيجازى كل بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي قلبه مصدق وعمل عملا صالحا فلا كفران لسعيه، كقوله: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي لا يكفر سعيه وهو عمله، بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال: وإنا له كاتبون، أي يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول تعالى: وحرام على قرية، قال ابن عباس: وجب، يعني قدرا مقدرا. أي أن قال ابن عباس وجب، قال ابن عباس وجب، يعني قدرا مقدرا، أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتاده وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس أنهم لا يرجعون إلا يتوبون، والقول الأول أظهر والله أعلم. وقوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام، بل هم من نسل نوح أيضا، من أولاد يافث أبي الترك، والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين. وقال: هذا رحمة من ربي. نعم، هذا الصواب، صواب أن يأجوج ومأجوج من بني آدم أمتان، أمه يقال لها يأجوج والأمه يقال لها مأجوج، من الأجيج واللغط كثرة الأصوات، هم ثاني كافرتان، وهم من أولاد يافث بن نوح. وأما ما جاء في بعض الآثار أن آدم احتلم وأنه افترض من أجله بالتراب فخلق الله منه يأجوج ومأجوج، هذا لا يصح، فهما الصواب أن يأجوج ويأجوج أمتان من بني آدم، أمتان كافرة، هما يأجوج والأمة الثانية مأجوج، وهم من أولاد يافث من الترك. وبنى ذو القرنين السد بينهم وبين الناس، فمن كان خارج السد ترك سم الترك لأنهم تركوا خارج السد، وذلك لأن ذا القرنين خاف المشارق والمغارب، ملك عادل خالق، ولما مر بهم طلبوا منه أن يبني سدا بينه وبين يأجوج ومأجوج لأنهم أفسدوا في الأرض. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فبنى السد وترك، فمن ترك يسم الترك لأن تركوا خارج السد. نعم. ويخرجون في آخر الزمان، خروجهم من أصحاب الساعة الكبار. نعم. وقال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال في هذه الآية الكريمة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في المشي إلى الفساد. والحدب هو المرتفع من الأرض. قال ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم: وهذه صفتهم في حال خروجهم. نعم. يخرجون من كل حدب، من كل مرتفع ينسلون، يسرعون الفساد، فسادهم طبعوا على الفساد والعياذ بالله. ولهذا لما جاء في الحديث، الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله تعالى ينادي يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج بعث النار. إن الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كم فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. هم أمتان كافرتان عددهم كثير، إذا خرجوا هذا وصفهم، من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع يسرعون المشي لأجل الفساد. ولهذا تحصن منهم عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخذوا في زمن عيسى بعد ما يجد عيسى عليه الصلاة والسلام، روح الله إلى عيسى أن حصن عبادي بالطور، جبل الطور، حصنهم بجبل الطور، ثم يدعون عليهم فيهلكهم الله ليلة واحدة، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ويكون كالجبال كالتلال بعضهم فوق بعض، ثم يأمر الله طيرا تأتي فتأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم ينزل الله مطرا ليغسل الأرض. وهذا من حكمة الله، لو بقوا لأوخمت الأرض، هلك الناس من نسلهم. نعم. والحدب هو المرتفع من الأرض، قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم، وهذه صفتهم في حال خروجهم، كأن السامع مشاهد لذلك، ولا ينبئك مثل خبير. هذا إخبار عال ما كان وما يكون، الذي يعلم غيب السماوات والأرض لا إله إلا هو. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون، فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. فالحديث الأول قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا ابن إسحاق. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة. نعم. فالحديث الأول قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون، كما قال الله عز وجل: وهم من كل حدب ينسلون، فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض. إيش ويضمون؟ ويضمون إليهم مواشيهم. نعم. ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاهنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم في حصن أو حتى لم يبق حتى لم يبق من حتى لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة. نعم. قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه متخضبة ماء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم يسرحون مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه أحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط رواه ابن ماجه فتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط رواه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق به بس تكلم عليه صح صح على الباني فقال الترمذي حديث حسن غريب بعض في مسلم فيه. قالوا في المسند سنن ماجه وقال البصير في الزوائد هذا إسناد صحيح الرجال والثقات نعم وله بعض له شواهد عند مسلم انه ايضا يشربون الماء ثم يقول لقد كان هذا جاء في مسلم ايضا كذلك كونه يرسل حربتهم وترجع انقضت من بالدماء ايضا هذا في مسلم ويصبحون فرسا في مثل كموت نفس واحده نعم ها في هذا فيه نكاره هذا السكن يعني كونها ترعى اللحوم كون المواشي تاكل لحومها هذا فيه نظر كونها تشكر يعني تشفع نعم. الحديث الثاني قال الامام احمد ايضا حدثنا الوليد بن مسلم ابو العباس الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألناه فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل هذا رواه مسلم في صحيحه نعم فقال غير الدجال أخوفوني عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيته دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب جعد قطط عينه طافية وإن يخرج خلله بين الشام وإنه يخرج خلله بين الشام خللة وإنه يخرج إنه شاب جعد قطط إلى أن الدجال شاب جعد يعني غير مسرح الشعر قطط يعني شعره غير مسترسل، ود مسترسل خارج خلفا، خلفا يعني بين الشام والعراق من جهة الشرق. إنه نعم إنه شاب، إنه جعد، إنه شاب جعد قطط عينه طافية. نعم. وإنه يخرج خلفا بين الشام والعراق. نعم، وعينه طافية، واللفظ الآخر عينه اليمنى، عينه اليمنى طافية، واللفظ الآخر مكتوب بين عينيه الكافر يقرأه كل مؤمن، واللفظ الآخر كاف قاء راء يقرأه كل مؤمن. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، جعل علامة، بين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا، بين في الدجال بيانا شافيا حتى يحذره المؤمنون. وخارج خله يعني بين، وسط بين الشام والعراق من جهة الشرق. كذلك فتن كما كثير تأتي من جهة الشرق، جهمية والبدع كلها جهة الشرق، والدجال يخرج من جهة الشرق بين الشام والعراق. نعم. وإنه يخرج قلة بين الشام والعراق فعات يمينا وشمالا يا عباد الله اثبتوا. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. قال فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت درا، وأمده خواصر وأسبغه ضروعا. ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم. هذا من ابتلاء والامتحان، ابتلاء والامتحان. الدجال اسم الدجال صلة مبالغة من الدجل، كثير الدجل والكذب، هو الدجال الأكبر. يدعي أولا يدعي الصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله. وأعطاه الله هذه الخوارق العظيمة، يأمر السماء تمطر الأرض فتنبت، ويأتي إلى القوم ويدعوهم، فمن استجاب له كثر مالهم وسارحتهم من الإبل والبقر والغنم ترجع، وقد امتلأت ضروعها باللبن، ويأتي القوم ويردون عليه ويصبحون ممحلين. سلام وانتحاف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاتي بالنحل. قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب. نعم، هذا كله من أسئلة الامتحان، كله من الخوارق. يمر بالخربة فتتبعه يعبها كنوزها كيعاتي بالنحل، ويقطع رجلا نصفين ويمشي بين قطعتين فيقول له قم فيستوي قائما ولا يسلط الا عليه، فيقول له هل عرفت الان؟ فيقول ما زدت فيك الا بصيره، كما جاء في الحديث الاخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك اعظم ما تشهد عند رب العالمين، سلط على هذا الانسان ولا يسلط على غيره. نعم. سلاه وامتحان. نعم. ثم يدعو فيقبل اليه يتهلل وجهه. فبينما هم على ذلك اذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي. نعم. قال وكان اسمه بلد، يقتل مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. عيسى ينزل في زمن الدجال، إذا خرج الدجال نزل عيسى. فعيسى عليه السلام يقتل، وفي اللفظ الآخر أن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب المكر في الماء، فيطلبه فيقتله عليه الصلاة والسلام. يقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم، مسيح الضلالة الدجال، هذا المسيح، كل من هو المسيح، هذا مسيح الضلالة الدجال، وهذا مسيح الهدى عيسى. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان حي الآن في السماء مرفوع رفعه الله، ثم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، هو أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، هو من هذه الأمة هو نبي، ثم يليها أبو بكر الصديق في الفرض، فالصديق أفضل الناس بعد الأنبياء، وعيسى أفضل هذه الأمة لأنه نبي ومن أفراد هذه الأمة، عاش وحكم بهذه الشريعة، يعيش ويحكم بهذه الشريعة ثم يتوفاه الله، الوسط الذي كتب الله عليه. نعم. قال: فبينما هم كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحوز عبادي إلى الطور. حرف عندك في الواو المسلم تحرز عبادي، يعني اجعل الطور حرزا له، حرز عبادي، تكلم شوف يحتمل لا تغيرها، يحتمل فيها. نعم. أي نحتهم وازلهم عن طريقهم إلى الطور. وأخذ مسلم تحرز منذ أمر من التحريز، وابن ماجه فأحرز، وفي التلميذي مثل ما في المسلم. نعم، كان معنى حوز وحرز عبادي لها معنى، وقوله عبادا لي العبودية العامة، العبودية العامة كل الناس عبدوا لله، يعني معبدون مذلل مقهورون، يعني العبودية الناس نوعان، العبادة نوعان، عبادة عامة وعبادة خاصة، فهؤلاء عباد لله يعني معبدون مذللون، أما العبودية الخاصة فما قال تعالى عين يسر بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، الأبرار عباد الله لأنهم عبدوا الله باختيارهم، أما يأجوج ومأجوج ما عبدوا الله مشركون كفرة، فهم عباد الله يعني العبودية العامة، يعني مذللون مقهورون، لا يدان لأحد، يعني لا قدرة لأحد لقتاله، أوحى الله إلى عيسى أني مخرج عبادا لي لا يدان لأحد، يعني لا قدرة لأحد لي ولا طاقة لأحد لقتاله، فحرز عبادي بالطور، حرز المؤمنين بالطور بجبل الطور، لأن هؤلاء كفرة لا استطاعة ولا قدرة لك على قتالهم، لا يدان لا قدرة. نعم. فيبعث الله عز وجل يأجوج وماجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، وهذا هو الشاهد الحديث للآية، الشاهد قصة يأجوج وماجوج من كل حدب ينسلون لفظ الآية. نعم. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم نغطا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. دود نغط يعني دود، يعني دود يرسوم في رقابهم فاقتلهم فيصبحون موتا كنفس واحدة، هذا سبب دعاء نبي الله عيسى ومعهم المؤمنين عليه. نعم. نعم. فيهتف عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملاه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعلاف البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. قال ابن جابر حدثنا عطاء بن يزيد السكتكي عن كعب وغيره قال فتطرحهم بالمهبل. قال ابن جابر قال فقلت يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال مطلع الشمس. قال ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت لا قال ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 يوما فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وارزقي بركتك. قال فيومين كالزلقة بالقاف عندك. نعم. حتى يعني هذا المطر يغسل الأرض من آثارها. نعم. قال فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل. كالزلقة كالزلقة فيتركوا كالزلقة بعده. فيرغب نبي الله ويقال للأرض فيرغب. قال ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 سنة فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. هذا 40 سنة عندك؟ 40 يوم 40 يوما نعم لا يكنه بيت المدر ولا وبر. بيت المدر بيت الطيب والوبر بيت الشعر. يعني هذا المطر ينفذ ينفذ في بيت الطيب وبيت الشعر. نعم. ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقط ويبارك في الرسل يعني المواشي. نعم. هذا من البركة التي أنزلها الله. القح قصر الرمانة يستظل بها الجماعة. يعني الرمانة تكون كبيرة حتى تحفى الرمانة إذا أكلت تظل الجماعة من الناس من كبرها. نعم. وبارك في الرسل الإبل والبقر والغنم حتى تكون اللبى الواحدة تكفي جماعة من الناس بلبنها. نعم. ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الثيام من الناس. وثيام الجماعة كثير. الإبل اللقحة من الإبل تروي بلبنها الجماعة الكثير من الناس. نعم. واللقحة من البقر تكفي الفخذ. الفخذ أقل من الثيام. جماعة من الناس أقل. نعم. والشاة من الغنم تكفي أهل البيت. نعم. الشاة تكفي أهل البيت. إذا كان أهل البيت 7-9-10 ترويهم الشاة. والبقرة تكفي الفئام من الناس عدة أبيات. واللقحة من الإبل تكفي الفئام الجماعات الكثيرة من الناس. نعم. البركة. نعم. قال فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت أباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال كل مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني في آخر الزمان بعد إسقاط الساعة تأتي لكم طيبة تقضي روح المؤمن والمؤمنات فلا يبقى إلا الكفرة يتهارجون تهارج الحمير يعني يتنكحون في الأسواق كالحمير والعياذ بالله لا يعرفون المعروف ولا ينكرون الحمير ويتمثل لهم الشيطان كما من العدل الآخر فيقول ألا تستجيبون لي فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم فعليهم تقوم الساعة الساعة لا تقوم إلا على الكفرة والمؤمنون قبضت أرواحهم فريح طيبة تأخذهم تحت أعضائهم جاء في الحديث الآخر تأتي من جهة اليمن وفي الحديث وفي اللفظ الآخر حتى لو كان أحدهم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقضيه ما يقضى أحد من المؤمنين ولا يبقى للكفرة فعليهم تقوم الساعة تقوم الساعة ويخرب هذا العالم تكور الشمس وتنشق السماء إنما خرابها بزوال التوحيد والإيمان إذا زال التوحيد والإيمان من هذا من هذا من هذه الأرض خربت خربت الأرض وقامت القيامة ولا تخرب ولا تقوم القيامة وفي الأرض من يقول الله الله كما من هذه الأخرى لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري فرواه مع بقية أهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به وقال الترمذي حسن صحيح. نعم وحديث العظيم فيه فوائد عظيمة. نعم. الحديث الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث الثالث قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة أقربه فقال إنكم تقولون لا عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاب حتى يأتي يأجوج حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاب هذا وصف عراض الوجوه صغار العيون. نعم هم كم موجود الآن في يوجد هذا في جهة الشرق أتراك والفلبين وغيرهم على هذا الوصف. رضي الوجه سلام الله. نعم. صحب الشعاب من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة وكذا. نعم. وهي التي يتقي بها فارس وقع النباء بالجنة. صهب ايش؟ صهب صهب الشعاب. نعم صهب الشعاب تكلم عليها. لا كم صهب الشعوب والصهب الشقرة يعني شعورهم شقرة كذا. هذا صهب الشغاف. ها صهب الشغاف. الشغاف عندك صهب الشعاب. الشعاب بالمهملة الشعاف. شعاف. نعم مش عندك الشعاف رواية الأحمد الشعاف يعني رواية رواية الإمام أحمد الشعاف الشغاف يعني شعرهم أشقر ليس بالأسود. نعم فيكون هذا صغار الأعين. نعم. إراض الوجوه شعرهم أشقر. نعم والله عنك. من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.